لا تجعلنا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم

قال يا قوم ليس بي ضالة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء

فأرسل معي يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ ثم لأصلبنكم

فأرسلنا

الذي ويسبحونه